لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. هذه الآيات جاءت بعد قول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فموسى عليه السلام بعد ما رجع من زيارته أو ذهابه إلى الموعد الذي وعده إياه ربه ومكث 40 يوم رجع وجد كل أمته قد أشركت، فرجع غضبان أسفا، والأسف يعني الغضب الشديد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني ما أسوأ ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، يعني أملتم من انتظاري حتى إنكم ما استطعتم أن تصبروا 40 يوما على التوحيد، عجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هارون طبعا كان خليفته في قومه، فهو عاتب هارون أنه كيف رضي أن الناس تقع في الشرك ولا يمكن عليه. طبعا هارون عليه السلام قد فعل كما في سورة طه، قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن إلهكم الله فاتبعوني وأطيعوا أمري، كان يكلمهم ويعلمهم لكن ما التفتوا إليه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال هنا قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذا بدأوا حتى بمقاومة هارون حتى حد القتل، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهناك في سورة طه قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذا مجموع العلل أو الأسباب التي لأجلها هارون توقف عن إنكار عليهم، أول شيء أنه خشي أن يفرق بين بني إسرائيل، والثاني أنه أنكر عليهم لكنهم استضعفوه، والثالث أنهم كادوا يقتلونه، كادوا أن يقتلوه بسبب معارضته. فهو آثر أنه ينتظر قليلا حتى يأتي موسى عليه السلام ويردهم إليه ويردهم إلى التوحيد. لكن هنا أيضا مسألة مهمة في قوله تعالى وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء، لا تشمت لي الأعداء. من المقاصد الشرعية يا أخواني أن لا يشمت المسلم الأعداء بأخيه، لا يشمت بهم. يعني الإسلام دين عظيم، ولا شك أن الإنسان يعني منتسب لهذا الدين العظيم قد يقع في أخطاء، فلا ينبغي إظهار مثل هذه الأخطاء حتى لا يشمت الناس ليس به فقط هو، سيشمتهم بالإسلام، يقولون شوفوا من أهل الإسلام. فهذه القضية غاية في الأهمية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له لماذا تقتل عبد الله بن أبي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا البعد الإعلامي في محافظة على جمال الدين وعدم رسائله غاية في الأهمية. لا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع قوم الظالمين. دعا موسى لأخيه فقال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ثم قال للناس إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني في الدنيا ذلة والغضب في الآخرة والعياذ بالله. وفي سورة طه أن الله تعالى يعني قال موسى للسامري اللي هو صاحب فكرة العجل وصناعته قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني ما يمسك أحد. وقيل أنه لا مساس أنه يصبح مثل الأجرب أجلكم الله، يعني في مرضه وبغض الناس له وابتعاد الناس عنه، فهو لا يستطيع أن يأوي إلى البشر بل هو مثل الوحوش كذا يعيش في الصحاري. والبلالي هو فيصبح لا يستطيع أن يقترب من أحد. فإن لك في الحياة لن تقول مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني يوم القيامة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من أسفل. وهنا قال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتح المجال لمن أراد التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يا أخوان انتبهوا لهذه الكلمة، قال ولما سكت عن موسى الغضب، ولم يقل ولما سكت موسى عن الغضب، لا، ولما سكت عن موسى الغضب. فالغضب هو المتحكم، وهو الذي يعني إذا غضب الإنسان ساقه غضبه ولم يستطع هو أن يتحكم بغضبه. يعني موسى عليه السلام نبي كريم معصوم، فالغضب لا يستطيع أن يعمل معه شيئا. لكن بالنسبة لنا نحن ليس هناك عصمة، فلما يغضب الإنسان ويشتد غضبه سيسوقه الغضب إلى مهاوي. لذلك كثير من الناس تجد من مثلا من غضبه على زوجته مثلا يطلق، ثم بعد ذلك يقول والله ما شعرت أني طلقت، يعني لأنه ما كان هو يتحكم بنفسه، الغضب الذي كان يتحكم به، أو تنفلت أعصابه كذا، أو يفعل شيء ما كان يتخيل أنه يفعله. والسبب أن الغضب هو المتحكم، ما سكت عنه الغضب، الغضب هو الذي كان يسوقه. ومن هنا نعرف أهمية وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، ثم قال له أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب لا تغضب. فكان الخير كله في ترك الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني الذين يخافون الله تعالى ينالون هذه الهداية والرحمة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم للاعتذار لربهم سبحانه وتعالى لأجل يعني بسبب ما فعل يعني من عبادة العجل. فاختار 70 واحد يعني يمثلون خيار بني إسرائيل، خيار بني إسرائيل، حتى يذهبوا إلى سيناء للاعتذار من الله سبحانه وتعالى والتوبة عن بني إسرائيل. الآن شوفوا يا أخوان الخيار، هؤلاء أفضل 70 ماذا فعلوا؟ واختار موسى قومه يعني من قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. طبعا جاء في البقرة أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني بنشوف الله تعالى عيانا، لأنه لما جاءوا إلى الميقات وسمعوا موسى ويتكلم مع الله سبحانه وتعالى بدأوا يتعنتون وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فالله سبحانه وتعالى لما يعني رأى ضلالهم ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة، وبدأت الأرض ترتجف من تحتهم وسقطوا سجدا يعتذرون من الله سبحانه وتعالى، حتى يقول العلماء أنهم سجدوا على عين واحدة، سجدوا على عين واحدة يعني من شدة الخوف، الجبل فوقهم سجدوا على عين واحدة، عين تحت وعين ينظرون فيها إلى الجبل يخشون من وقوعه عليهم. واختار موسى قوم 70 رجلا من ميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا يعني رجعنا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها يعني الرحمة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال المؤلف من فوائد هذا الوجه في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى بدعاء لنفسه ثم طلب المغفرة لأخيه. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص، ولذلك نسب الله له الفعل فعل السكوت كأنه هو الآمر الناهي. من فوائد ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه، فانظر إلى مقام موسى عند ربه وانظر خشيته من غضب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله.